와. 아이고. محمد خويا وليدو ربي يحفظه. اسماعيل بن عمي ما ننساش ان شاء الله. ربي سيدي ربي سيدي ربي سيدي ربي سيدي ربي سيدي بليستي هذا البلوى وعدت في قلبي وانا في الحياة صايم صايم صايم صايم ما ناكل ما نشرب قهوة سنة في اللي راحت ما ولات يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا Okay. عليا من الغالي سهل عليا سهل عليا ونطول في البعد عليا سهل عليا سينا غالي سهل عليا سهل عليا نطول في سهل عليا يا سينا غالي سهل عليا سهل عليا ونطول زياد بوحد عليا قال في رابيس طالي محمد فريجا في رابيس في رابيس حنوتي حبك بدا نشوف في ليلة وضوات علي أشرف ميرو ديارسة ويحيى فيصل وغشي أورو من عشب وزيد وزياد خويا هيا هيا سلمى قلب هيا قلب قلب هيا قلب قلب هيا قلب قلب هيا قلب قلك صالح ورا عرف ورا Jogo de